بهم ما كانوا به إذا أردناه أن نقول له

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ

واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير